زور غستر العيوب بابنيه الندوة شال مغيس الليل من يورب حاضر ذات غودوني وبني من الكف أنوني يا مولا نايراس ما يديرا أو أكون فيكون إنامي يوم ريسير ليلي الحال دوي الناي جراي لتادي سني وتشاي مزيان سين ما راد الهنان هنونا يدري شاي مريض وتتغي ماني بيوال هنونا تريت مغدا ودوان نكيرانا كتيانان مقاريص براي قابلا نشكي الغيار الغيار وجديدة يعيش بنادم هاتفو يا ساد غلوان شاهدنا دقيق اسم زيد شاب سوى خلفته ولا رواي صياف ما بحب لوا ورنقم الغوال ولا روايط يطيقنا بحبل وقت يغطي الحال يغطي مزيغ نقول دودي نيدو سان أحد أشتم الطوريين طولات النتيطون سفوت هانا فد وفو الله اسم سيدي يا ربي سناغتا تخدي قبلين يا تشتي جمي يا رزات يا طايتا فتح النار يا شمكار تطفر وشمكار ميتين تدويا بامان ساعدا سي ميد الظن عندني ما تمشي الا عنداتي واناتي جاني وخم ورساريني لهنا يا ديان بيينو ناميت يا شاف حنا ذي نغرعبو ناميني غمان تات كذمك ويل حد شاتمي مالفعال انت تغورني تغولا شاي الصوم وبيلي اللي شذاب ندق برا ميدتك يا شمكاريتيني يا سيم ما انت وتغيرا وتغيرك هدي يا ويل حلال يدرانا تايسو لذي الشيء الطيف نمي اللي مهد وتما يفوس لحيت شورك مذغولان قلب شهنو لدي يا يتور وترضى يفوس دميان وعلبوني ظهريت لا الريح يغبالو هوا فرنسا خويا استنبوني سيدي بالدنيمي ما ميرا شيئا نسردون الناوري لنا اليمون ما ميرا شيئا نسردون الناوري لنا اليمون ما ميرا شيئا نسردون الناوري لنا اليمون ما ميرا شيئا نسردون الناوري لنا اليمون حارونا وديان النايغين تنغولون في وخلفت ولا رواي صياف ما بحب لواف داش مكرفايت يا تدغات والفاش مكرفي ما كرتيت يا تدغات والفاش مكر دماغ مرة هاتين محكمة مرة الليل بوليسي ديدان هوا الدندين جلاتي مزار سطيف وين نذير وطار كيرات نتنا نصلا جونستات يدينا كلي إتو تسي صبري ما سنا ساكا وتغوري من رسمي صرغ مغنكين والمارة دريسين مادام تي غراي وفون ما في سنتي تغرى شاف أتا غرمى يتمامي والنار فريح ولا سرنا يتصونا تيجاني وخان فريح ولا سرنا يتصونا تيجاني وخان وساري فريح ولا سرنا يتصونا تيجاني وخان أتا غرنا يتنمي والنار نغرى ستين غلون فمع ضرة عيدة يظهري ستي عمار بالبصر وساري فريح ولا سرنا يتصونا تيجاني أبو تفرعي النغم شراس يمتق هذه الغرشان